بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع أبواب السلم والقرض والرهن، وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فقال: لا أجد إلا خيارا رباعيا. قال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث ابن أبي أسامة، وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عند عبد الله بن سلام عند البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا. استسلف أي اقترض، وإن كان السلف أعم من القرض، لأن السلف يطلق على القرض ويطلق على السلم. يقول: استسلف من رجل بكرا، والبكر هو الصغير من الإبل. ولما قدمت إبل الصدقة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفى هذا الرجل دينه، فلم يجد إلا خيارا رباعيا، وهو الذي دخل في السنة السابعة، جيد من الإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. فإن خيركم، الخير هو أعلى الحالين من كل شيء فاضل. وقوله خيركم أحسنكم قضاء، وحسن القضاء يكون من حيث الكمية ومن حيث الكيفية ومن حيث صفة القضاء. أما من حيث الكمية فأن يزيد عند الوفاء إذا لم يكن ذلك مشروطا، وأما من حيث الكيفية فأن يرده بعدده وكميته، لكن يكون خيرا منه، كما في هذا الحديث أنه اقترض رباعيا ورد، اقترض بكرا ورد رباعيا خيرا منه. وأما من حيث الصفة فألا يكون في الوفاء مماطلة أو منة أو ما أشبه ذلك. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولا جواز القرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض، وفيه أيضا دليل على جواز قرض الحيوان، لأنه عليه الصلاة والسلام اقترض حيوانا. ويتفرع على جواز قرض الحيوان جواز السلم في الحيوان، ووجه ذلك أن القرض لا يجب أن يرد عينه، وإنما يرد بدله، والبدل لا بد أن يكون مما ينضبط بالصفة، فلولا أن الحيوان مما يمكن ضبطه بالصفة لما جاز قرض الحيوان، وإذا كان مما يمكن ضبطه بالصفة فحينئذ يصح السلم فيه، لأن السلم من شرطه أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز التوكيل في القضاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وكل أبا رافع رضي الله عنه في الوفاء. ومنها أيضا جواز الزيادة في القرض، سواء كانت هذه الزيادة زيادة من جهة الكمية أو زيادة من جهة الكيفية. أما الحديث الثاني، حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا. كل قرض جر منفعة، سواء كانت هذه المنفعة منفعة مالية، كما لو اشترط عليه أن يعطيه زيادة، اقترض منه 10 واشترط أن يعطيه 11، أو منفعة بدنية بأن اشترط عليه أن يسكن، بأن اشترط عليه أن يسكنه بيته أو أن يعمل عنده أو ما أشبه ذلك. فالمهم أن المنفعة سواء كانت تكون منفعة مالية محضة، وقد تكون منفعة بدنية محضة، وقد تكون منفعة فقط. فالمنفعة المالية كما لو شرط زيادة في القرض، والمنفعة البدنية كما لو شرط عليه أن يعمل عنده مدة شهر، والمنفعة المحضة كما لو شرط أن يسكنه بيته، فهو ربا يعني بالنسبة للمقرض، وكذلك أيضا هو محرم بالنسبة للمقترض لموافقته إياه. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا كما ذكر الحافظ رحمه الله، إلا أن أهل العلم اتفقوا على ما دل عليه من معنى، ووجه ذلك أن المقصود بالقرض هو الإرفاق والإحسان، فاشتراط المنفعة والزيادة فيه يخرج القرض عن موضوعه الذي هو الإرفاق والإحسان، لأن الأصل أن الإنسان إذا أعطى شخصا 10 دراهم أن يردها 10 دراهم، ولا بد أيضا فيها من التقابض، فالدراهم بالدراهم لا بد فيها من القبض، رخص في ذلك للقرض من أجل الإرفاق والإحسان. فإذا أخرجه الإنسان عن موضوعه وهو الإرفاق والإحسان فحينئذ يكون عقد معاوضة. فهذا الحديث يدل على تحريم القرض الذي يجر منفعة للمقرض أو للمقترض، أما إذا جر منفعة للمقرض فهو حرام باتفاق أهل العلم، وأما إذا جر منفعة لهما فجمهور العلماء على أيضا تحريمه. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى جواز القرض الذي يجر منفعة للمقرض والمقترض، كما لو قال إنسان لآخر أعطيك 10 دراهم على أن تعمل في فلاحتي، أو أسلمت إليك كذا وكذا على أن أعطيك مزرعتي تعمل فيها، وما أشبه ذلك مما يكون فيه منفعة للطرفين. وقال رحمه الله إن المحرم في القرض هو أن تتمحض المنفعة للمقرض، وأما إذا كانت المنفعة لهما فلا بأس بذلك. وفي هذا الحديث والذي قبله تحريم الهدية للمقرض، ولكن الهدية للمقرض فيها تفصيل، وذلك أن الهدية إما أن تكون قبل الوفاء وإما أن تكون بعد الوفاء. فإن كانت الهدية بعد وفاء الدين وقضاء الدين فهي جائزة ما لم تكن هناك مواطأة أو شرط، فإذا كان هناك مواطأة أو شرط بأن قال أقرضك بشرط أن تهديني هدية أو تواطأ على ذلك فإن ذلك محرم. وأما إذا كانت الهدية قبل الوفاء فإن جرت العادة بأن يهديه فلا بأس بذلك، كما لو قدر أنه مثلا إذا سافر أحضر له هدايا وجرت عادته بذلك قبل القرض فلا بأس بذلك. وأما إذا لم تجري العادة بذلك فإنه يجوز القبول بأحد شرطين: الشرط الأول أن يحتسبها من الدين، أو أن يكافئه على هذه الهدية بمثلها. فلو أهداه مثلا هدية قيمتها 1000 ريال فإنه يقبل هذه الهدية، لكن يسقط عنه من الدين بقدر هذه الهدية، أو أن يرد هذه الهدية مثلها أو أحسن منها. فبهذين الشرطين، وهو أن يكافئه على هذه الهدية أو أن يحتسبها من الدين، يجوز له القبول. وأما أن يقبلها من غير احتسابها من الدين أو نية مكافأته فإنه لا يجوز، لأن ذلك داخل في القرض الذي جر منفعة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.